ورحمته وبركاته. معلم بارز في دعوة للفرح، وهو معلم ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يقول عليه الصلاة والسلام لكل مسلم وكل مؤمن وكل تابع: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أتريد الغنى، غنى النفس وغنى البال وراحة البال والضمير؟ ارض بقسمة الباري سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله هو الموزع للأرزاق، لا إله غيره ولا رب سواه. فإذا قنعت كفاك ما أعطاك، وإذا لم تقنع فليس في الأرض شيء يغنيك ولا يقنعك أبدا. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام: ارض بما قسم الله لك، كان علاجا نفسيا لكل مرض. حتى إن الأطباء الآن وعلماء النفس يقول: عليك أن ترضى بوضعك الذي أنت فيه، كما قال الله لموسى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما أعطاك الله كن من الشاكرين، استثمر النعمة التي عندك. الله كتب لك مبلغا من المال في كل شهر، 1000 أو 2000 أو 10 وأكثر وأقل، ارض بهذا وسبح الله عليه واحمد الله عليه وثمره، الله يبارك فيه. لم ترضى به، لا يجعل الله فيه بركة. ولهذا الرضا هو بوابة الجنة الكبرى، التي من دخل منها كان جزاؤه تاج رضي الله عنهم ورضوا عنه. حتى يقول سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فدل على أنه لمن رضي بقسمة الله آتاه الله ورزقه وأعطاه. العباد يرضون بالقسمة، يعني يرضون بالقضاء، راضي كل واحد منهم بمستواه الديني. أما المستوى الدنيا فلا يرضى. حتى إذا ناقشت وأنت مستواه في الصلاة محافظ كم يحفظ من القرآن وكم يسبح فيه، قال: والله أبشرك إنه على خير، والدين ما أبشرك واضح، والحمد لله ما أنا مقصرين. ولكن إذا سألته في الدنيا قال: والله أن الله يعلم سبحانه لحقنا أمور وخسائر وأشياء، وأن نطرد من هنا ومن هنا وتروح منا الدنيا. فهم يقول، حتى يقول واحد من العلماء يقول: الناس إذا أريدوا على الدين قالوا: ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ويقول: نفسي نفسي. ويقول: يا أخواني ترى الدين محفوظ، وش دخلت عليه يا أخي؟ الدين الله بيحفظه سبحانه. لكن إذا وجد أحدهم على دنياه استخدم الإنكار الثلاثة: إنكار القلب واللسان واليد. حتى في سيارة يخرج بمشعاب بهراوة يدافع، وفي المزرعة يقاتل، والمسدس حاضر والسلاح هذا في المزرعة، والميت بيت والدنيا والبير. لكن لما يجي يقول: الله حافظ الدين يا أخي، أنت تنسب نفسك، الله يحفظ الدين. فالدين عندهم جمعية تعاونية للعموم. أما الدنيا فما فيه إلا كمندوج، وما فيه إلا كتائب وقتال مسلح وفداء وتضحية، وهذا كان الناس في الغالب. يقول عليه الصلاة والسلام: نكرر هذا الحديث لأنه حديث مشرك، وددت أن الإنسان يكتبه في بطاقة صغيرة عنده يتذكره دائما، ويعرف أن النعم مهما كثرت ومهما رأيت المنعمين في الدنيا فإنك ما تدري ما داخل الدور وما داخل القصور وما هو وراء الخزائن والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أنت ما تدري أحيانا الثراء وراه حيات وعقارب، وأنت ما تدري أن الدنيا المجلبة المجمعة عند كثير من الناس وراه آهات وزفرات. والله إن بعض الأغنياء كتب في المذكرات يتمنى أن يموت، وبعضهم أقدم على الانتحار وقتل نفسه وخنق نفسه وهو غني يملك المليارات. هذا الحديث رواه الترمذي. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه في بيته آمن معافا في بدنه عنده قوت وقوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظر إلى أركان الأمن والحياة السعيدة. تصبح آمن في بيتك، أنت آمن، يعني لا تطالب بقضية بدم بعرض بمال، لا يخصمك أحد، لست مفتونا، ما تخاف، آمنا في بيتي يعني في سربي، معافا في بدنه، نعمة العافية من أجل النعم. يقول لي بعض المرضى: والله لما مرضنا أن وجدنا أن نرعى الأغنام في الصحراء في خيمة وأنه ما نملك من الدنيا شيء، لكن أصلا ما نشعر كلنا ترى بالعافية، لأن نحن نعيش العافية ولو فقدناها شعرنا بها، ولا يشعر بها الإنسان ولا يحسها إلا إذا أصبح على السرير الأبيض معافى في بدنه. ترى النعمة الأولى نعمة الإسلام، بعدها تأتي نعمة العافية، ثم عد النعم بعدها. وتعجز وأنا أعجز أن نعد النعم ولا بقينا سنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عنده قوته وقوت يومه، لم يقل عليه الصلاة والسلام عنده ما يكفي سنة، أو عنده ذخيرة من المال، أو عنده كنز أو مال طائل. لا، القوت قوت اليوم يكفيك، إما ثلاث وجبات ولا وجبتين. لأن يقول حتى الجاهلي يكون طرفة وقيل نازغة: ولست بخازن لغد طعاما، حذار غد لكل غد طعامه. يقول اللي بيرزقنا اليوم يرزقنا الله، يرزقنا غدا، واللي رزقنا أمس يرزقنا اليوم. حتى يقول في كتاب دع القلق، يقول إن أحد الأديرة يقول يجب من الخبز، قال: خبزنا كفانا يا رب لليوم، أما خبز أمس فلن نأسف عليه إن كان يابس أو جاف، وخبز غدا سوف يأتي إلى غد، رزقه كل يوم على يوم. هل الطيور بذكائها والثعابين والديدان والأسماك هي بعقولها ترزق؟ هل الأسود والنمور والذئاب ترزق بذكائها وعقولها؟ الإبل والبقر والغنم رزقها الذي يرزق الطير في الهواء والسمك في الماء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بخطى واثقة انطلقنا، نقفز نحو المدى البعيد، ننفذ لك دقة التفاصيل معا إلى عالم الأناق. ورؤية مختلفة لشخصيتك، ثوب الدفة بانطباع جديد. مكيفات ثانية، سويس وشباك، توفير أكثر للكهرباء، فلتر صحي ضد البكتيريا. مكيفات ثمين عملاق ثمين. لا يفتح إلا الكفيح. هيردل من بلا فارما، الحل الأمثل والصحي لمنع تساقط السعر التي وله. فرسول الله سلم يعني طالبنا طبعا بالقناعة، فيقول لموسى سبحانه جل في عز: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال الذي آتاك، لأن موسى أراد منازل عليا، فقال سبحانه: الذي أعطيناك كثير أن تشكر الله عليه، فإنه مع الشكر يأتي الزيادة، لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا مثلا يقول العلماء: عليك أن ترضى بصورتك وبأهلك وبوضعك وببيتك وبسيارتك وبوظيفتك، فإذا رضيت عن الله رضي الله عنك ورزقك وبارك فيما أعطاك وأعطاك. وعرفت بشركم من الناس، بل من العلماء والعباد، من هو في سكنه وفي عمله راض عن الله، فبارك الله في جهده وبارك في عمله وبارك في دعوته وبارك في حياته. ومنهم من جمع الملايين فلم يرضى، فدخل في السحت والربا والغش، فسلب الله ثروته وأتلف صحته وعاقبه بالهم والغم إلى درجة تفكر في الانتحار. ترى بعض التجار المسلمين انتحر، وبعضهم يفكر الآن في الانتحار، وبعضهم ما ينام إلا بعقاقير. لا تظنك إذا رأيت الأبراج وإنك رأيت الأمور أنها أكبر إن السعادة، ما تدري أنت السعادة شيء آخر. أنا بعد ما بحثت إلى تحت رأيت المذكرات ورأيت الاعترافات في المجلات والدوريات، شفت عجب والله إني قابلت بعضهم إني يقول: وجدت إني لاجن لا لي ولا علي وأني في بيت مرتاح أو في خيمة مرتاح، لأنه هموم وغموم. يقول هذا عمران الحطان: أرى أشقياء الناس، يعني خدام، يعني هم خدام للمال، خزنة، بعضهم لهم خازن لا يتصدق ولا ينفق ولا يبني مساجد ولا يعطي ولا يضيف، إنما خازن خازن. ثم يموت مدحورا منحورا ذليلا خاسيا، حتى يقول سبحانه عن الذليل هذا: أميس بن خلف جمع الكنوز، كان عنده كيس في مكة وعنده دراهم مسبوكة يعني ذهب، وكان هو لا يعرف صدقة ولا إيمان ولا بر، فيأتي للسبائل قبل النوم يقبر الدرهم ويقول: طبت حيا وطبت ميتا، يعلقون على طبت حيا وطبت ميتا، والله لا تخرج بعد أبدا. قال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة، بسلوب القرآن طبعا. وأنا سامح اللي ما در البلاغة ولا يعرف البيان هذه، لأن الله تحدى العرب بهذا الكتاب. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخرج كل لنبذن في حطمة. قال أهل العلم: الرضا بوابة الله الكبرى، وهي بوابة الجنة، أن ترضى عن الله ولو كنت مريضا ولو كنت على فراش الموت ترضى بالله. وبعضهم رضي بالحمى وبعضهم رضي بالمرض وبعضهم حتى أن الله وصلهم إلى الرضوان منه ومنهم، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن رضي الله في أحكامه؟ قال: رضي الله عنه في عمله. فأحكامه يعني قضائه وقدره. رضي الله عنك ما تقدم من العبادة، قال: وإذا رضيت عنه رزق القليل رضي عنك العبادة القليلة. لكن نعبد الله عبادة قليلة ونريد رزقا كثيرا، فالله يتولانا وياكم. قال: ومن رضي عن الله وكان قانعا، وكان، لأن القناعة كنز لا يفنى، أحسن الكلمات التي تدور عند العامة: القناعة كنز لا يفنى. حتى يقول الطغرائي: كنز القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الحراس والدوري. كنز القناعة لا يخشى، ما تخشى يسرق أحد. عندك كنز اجعله كنز القناعة، واغلق عليه بالمفتاح بسم الله واجعله في قلبك، وبعدها ما يسرقه سارق، ولا تحتاج إلى خدم ولا كتاب ولا عمال. أما سالم بن عبد الله بن عمر فكان يقول راضا عن الله عز وجل، وكان وليا. شوف السند ما احسنه، سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. سالم هذا عالم في عهدي، عالم الناس في عهدي زمان. عبد الله بن عمر من أفضل الصحابة، وعمر بن الخطاب فاروق الإسلام، سند كأن عليه من الشمس تضحى نورا ومن آلة الصباح عمودا. سالم دخل الحرم، يقول أحد التابعين: والله إني ثمنت لباس سالم وعمامة سالم وثيابه، طبعا وحجاب 13 درهم ب13 ريال يعني. فلما دخل فتح له الناس يطوف بالبيت، عليه سجدة في جبينه، الماء يقطر من لحيته مسبح لله. وبعد قليل يدخل سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، يعرف سالم عن المسلمين. فلما اقترب قال: هذا سالم؟ قال: نعم. تسلم عليه وتأخر العسكر عليه وعانق احتضن وخذ يطوف معه. قال: يا سالم، هو العالم لا بد يعرض عليه، خليفة ملك المسلمين يعني ملك كل الدول الإسلامية. قال: ألك لي حاجة؟ يقول: حنا حاضرين، بيت المال حاضر. هذا من هو؟ هذا عالم المسلمين. من أبوه؟ عبد الله بن عمر. من جده؟ عمر بن الخطاب. كان لك حاجة؟ ترى يعني جاهل. قال: ما تستحي؟ قال: في بيت الله تقول لي هذا الكلام؟ يقول: حنا في بيت ملك الملوك الآن، الحاجة بنعرضها عليه سبحانه وتعالى، نحن نسأله الآن. يقول: ما تستحي تقول لي هذا الكلام نحن في بيت الله؟ فسكت. طبعا يهابون عالم الأمة. فلما خرج، والله حتى الخليفة أنه شهم بسليمان، لأنه هو الذي ولى عمر بن عبد العزيز، وكان في خير يحب أهل العلم والدعوة. فخرج فانتظر بموكبه حتى خرج سالم. قال: أنا قلت لك داخل الحرم لك حاجة، وتقول لا أسألك داخل بس، والآن أنا كما ترى، هل لك حاجة؟ قال: من حوائج الدنيا ولا من حوائج الآخرة؟ قال: حوائج الآخرة عند الله، أنا قلت بحوائج الدنيا. قال: والله الدنيا إني ما سألتها من الله الذي يملكها، فكيف أسألها منك؟ ولنا في الحرم عند الذي عنده الخزائن والأموال الواحدة، كيف أسألها منك؟ ثم ذهب وولى. يقول أحد الشام الحفاظ محدثين المرافقين: والله ما رأيت أعز منه لما ولى، وما رأيت أذل من سليمان لما أدبر. وسليمان يقول: مر بعطاء بن أبي رباح، هذا اللي قلنا لكم قبل قليل، كان الأشل الأسود الأصفص الأحنف الذي تعلم العلم 30 سنة، صار عالم المسلمين. فأتى يسأل عطاء، وإذا عطاء كأنه نسر كبير، خلاص أصبح ينتفض عالم الأمة، ما يخرج إلا آيات وحديث. فيبغى سليمان يسأله في فتوى خليفة المسلمين، قال: خذ سلاح مع الناس، يعني يسبل دور امسك هناك دور لا تقدم. فرده لأنه سبقه ناس المسلمين. هذا يسأل بالرميس قبل في الحج قبل أن أنحر، وآخر قال: ذبحت قبل أن أحلق. قال: افعل ولا حرج، السنة. فلما سليمان استفتاه فقال سليمان لأولاده بعد ما خرج، قال يا ابني اطلبوا العلم، والله ما ذللت لأحد من الناس إلا لهذا العبد. يقول ذلني قدام الناس إذلال. يقول شاعره الذي يرافقه يمدح عطاء يأبى السؤال، يقول يا ويلك لا تسأل في غير الوقت، وحاول تمسك دورك، حاول لا تقدم، ما عنده شيء نفسي، ما عنده الالتفاء، لكن عنده العلم النافع. قال يأبى السؤال فلا يراجع هيبة، إذا راجع ثاني مرة قال له السلام عليكم في أمان، يأبى السؤال فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز السلطان الثقافه المطاع وليس ذا سلطان. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هدي النبي، ذكر النووي في كتاب بستان العارفين وهو كتيب صغير جميل رائق رائع عن حماد بن سلمة أحد الرواة غفر الله له، حماد بن سلمة بن دينار من الموالي الحفاظ لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم السنة، روى له مسلم في الصحيح وهو من رجال الأثبات في الإسلام. قال الإمام أحمد لا تزيدنا الأيام في حماد بن سلمة إلا بصيرة. قال أحد العلماء والله ما رأيت حماد إلا عابدا لله، إما مسبح أو داعي أو مهلل أو قارئ القرآن أو مصلي أو معلم للناس. وقال أحد العلماء رأيت حماد بن سلمة فلما رأيت ذكرت الله. وقال الثالث والله ما أظن الملائكة تكتب على حماد بن سلمة سيئة. قيل لا، قال ما عنده وقت يعصي الله، كل الوقت مستغرق عبادة وعلم ودعاء، ما هو فاضي حتى لا يبغى يغتاب، ما في وقت أصلا. وندخل عليه وأنامله تتحرك، يسكت أخذ المصحف، يسكت درس الناس، يسكت قام يصلي، يسكت أمر بصدقة. حماد بن سلمة هذا اسمه حماد بن سلمة بن دينار. وفي حماد مولى عالم ثاني من رجال الصحيح، حماد بن زيد بن درهم، كل الموالي حافظان عالمان كبيران عظيمان غفر الله لهما، هم في درجة مالك وسفيان الثوري اثنين. قيل لهم أيهما أفضل؟ قال الفرق بينهما كما الفرق بين جديهما في الصرف. يقول بعض العلماء هذا بن دينار وهذا بن درهم، مع العلم أن حماد بن زيد رواه البخاري هو أثبت في الرواية حماد بن زيد، وحتى في البخاري قال وصافح عبد الله مبارك حماد بن زيد فصافحه بيديه سنتين، قال ورآه حماد بن زيد هذا ابن درهم، قال كان مؤدبا يقول بعض الأدباء كأن كسرى أدبه وكأن هرقل يعني أرقه يعني قصدي أنه قدمه في جلسته، وكأن الوحي أخذ منه من قبس نور الوحي أو كما قال. أنا المقصود حماد بن سلمة أرسل له عيسى بن موسى ولي عهد أبي جعفر المنصور، قيل ولي عهد المهدي ولي العهد طبعا أمير، أرسل له رسالة أن يريد أن تحضر عندنا لتعلمنا، فأتى بالرسالة فقرأه وكان في كوخ هذا، قال إن العلم يؤتى إليه ولا يؤتى يأتي العالم إلى الأمراء. فحضر عيسى فلما دخل قال تعالني ولا يدخل معك أحد من الناس، تعال بدون موكب يعني. فدخل وياه في غرفة فلما رأى حماد بن سلمة رأى وجهه، رأى الضياء عليه، أخذ يرتعد، قال ما لي أرهبك؟ قال حدثنا أنه من رهب الله رهب منه كل شيء، من خاف الله خاف منه كل شيء. قال أتيتك بمال؟ قال مال إيش؟ قال أتيتك بكيس من مال تأخذه؟ قال تريد أن تأخذ أموال المسلمين وتعذبني بها أنا؟ قال أنت أمسكه ما شئت. قال أنت أخذته من المظلومين فأعده إلى المساكين، يقول أنت ظلمت الناس فأعده. قال فخرجه والله لم يأخذ شيئا. هذا حماد بن سلمة. يقول ابن الوردي ملك كسرى عنه يغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. فهذه كسرة إذا قنع الإنسان بها الله يغني بها، يقول رغيف خبز يابس كما تعرف تأكله في زاوية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، خير من السكنة بظلات القصور العالية، من بعد هذا كله تسقى بماء بنار حامية. هنا يقول في مبدأ القناعة، ليست القناعة هي كلام فقط، هي اعتقاد، أن تعتقد يقول اعتقد، حتى في بعض الكتاب طبعا فوائد غربية يقول اعتقد أن بالبهجة والامتنان لله الواحد الأحد، فإنه سوف يعطيك لأنك شكرته بالامتنان. نحن بالامتنان لله نعتقد أن الله أنعم علينا، ما من أحد في هذا المجلس إلا عنده نعم كثيرة من السمع والبصر والقلب والذكاء والفؤاد والإسلام والذرية والرزق والمال والسكن، ما الله به عليم، فله الحمد حتى يرضى. خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن جمع الدنيا بغالبها الراحة منها بغير الطيب والكفن. هذا قناعة الموحدين. أتى قناعة المشككين الذين أفلسوا من الدنيا ثم عادوا يقولون خلاص نحن سلمنا ونحن قنعنا. وهذا من باب حامض يعلب الذي يقوله الثعلب إذا ارتفع عليه العنب. فهم حرصوا قاتلوا على الدنيا نافسوا عليهم، فلما لم يجدوا رجعوا يسبون الأغنياء ويحذرون من طلب المال لأنهم أخفقهم في طلب المال. يقول أبو العلاء المعري الحقيقة أنه شاعر مجيد بالدرجة الامتياز، لكن عنده شك وريبة. يقول وإني سيممت العراق لغير ما سيممه غيلان عند بلالي، غيلان بالرمة وبلال بن أبي بردة الأمير. غيلان راح يطلب بلال مال، يقول أنا سرت العراق ما أطلب مال، مثل ما يطلب غيلان بالرمة مالا من بلال الأمير أنا ما طلبت. وإني سيممت العراق لغير ما سيممه غيلان عند بلالي، فأصبحت في فضلي وفضلي وحده على بعد أصحابي ورقة حالي، أبيت فلا أخشى المنائي وأتقي تذمم حال، تدنس عرضا أو تذمم حالي، إلى آخر ما قال. يكون من ضمن بابياتي هو في سكن في المعرة، والمعرة قريبة من دمشق أظن في شمال دمشق بلدة صغيرة. ويوم راح في الكرخ إلى أنكر أصحابه هو أعمى ما يرى إلا سدف كذا، يقول لمع البارق من المعرة فبكى قال فيا برق ليس الكرخ داري وإنما رماني إليه الدهر منذ ليالي، فهل فيك من ماء المعرة قطرة تبل بها ظمآن ليس بسالي. وهو أحسن من بكى على الأوطان يوم راح في العراق استوحش يقول لي بوطني، حتى يقول فيا وطني يقول سامحني سافرت منك، فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك الحال، وإن أستطع أتيك في الحشر زائرا وهيهات لي يوم القيامة أسراره. يقول ودي أزورك يوم القيامة لكن مسؤولين يوم القيامة في حوض وفي صراط. يقول أنه أثبت البعث والنشور الله حسيبه في هذه الأبيات، ولو أن له إخفاقات أمره عند ربي. فإذا علم هذا يقول في الحديث من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ترضى بالقضاء والقدر، ترضى بالنعمة فتوظفها في طاعة الله، ترضى بالمصاب الذي وقع بك فتحتسب، لكن لا نرضى بالمعاصي ولا نرضى بالمعايب ونأنف منها ونستغفر الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس جبري في المعصية قدري في الطاعة، فنقول تعال صل الفجر قال ما كتب الله عليك، الله لو كتب عليك انت جيت، الله هو الذي يملك ناصيتي أهو لو أراد ربي أحضرني، يقولوا كذا. طيب يقول لا تشرب الخمر، قال كتب ربي يشرب الخمر، هو مقصود يعني مجبور، هو هناك هنا ما هو مجبور. قالوا جبري في المعصية قدري في الطاعة، وأكثر الناس يفعلون ذلك ولو لم يتكلموا. فإن بعضهم يقول الحمد لله الله إذا أراد أعطانا وإذا أراد هدانا وإذا أراد سبحانه وتعالى وجهنا، حنا ما نملك شيء. هذا كذا يقول مثل منهج المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهم محتجين بالقدر محجوجون به. فيقول عمر كما قلت لكم أسلفت لا أبالي على أي راحلتين رحلت، يعني الشدة والرخاء، إن كان الشدة فمعه الصبر وإن كان الرخاء فمعه الأجر والشكر. وكان السلف يفرحون. يقول في أي مقام أقامك البالي، هذا ترى يا إخواني في منازل الموحدين، أسأل الله يثبتنا على الدين وأن يزيدنا إيمانا. الإيمان ترى يزيد، ترى يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بتسبيحة بدمعة بصدقة بركعة حسن الخلق، ينقص بخطوة إلى الباطل برقمة بحرام بغيبة بنميمة بمنكر بفاحشة، الإيمان يزيد وينقص. فنسأل الله يزيدنا وإياكم إيمانا وهداية. يقول فاركب أنت في مركب الرضا. يقول ابن القيم في مدارج السالكين رأيت ابن تيمية شيخ الإسلام قلت ما أحسن المنازل، كان منزلة الرضا، لأن منازل السائرين لمحمد بن عبد الله الهروي أبي إسماعيل شرحها ابن القيم في مدارج السالكين منها منزلة الرضا. فلما وصل منزلة الرضا يقول يا شيخ رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قلت ما أحسن المنازل، قال عليك بالرضا، منزلة الرضا عن الله. فإذا رضيت عن الله أرضاك الله سبحانه وتعالى، وإذا رضيت الله يقنعك بما يعطيك سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله أن أشك في قدرة الله أو أن أشك أن الله ما أحسن القسمة، تعالى الله عن ذلك. لأن يعني بعض الناس الملاحدة، أنا قرأت بأحد ابن الريوندي، مر بكم بالريوندي هذا، شوف الذهبي سطع عليه سطوة، ألف قاتله الله كتاب يرد على القرآن، شوف الخذلان، هو يرد على القرآن، ألف كتاب مجلد يرد على القرآن، يسمى كتاب الدامغ، لأن الله يقول بل نقذه في الحق على الباطل فيدمغه، قال أنا بدمغ القرآن. فدمغ الله رأسه وبشركم قتل في بغداد، سال دمه يوم الأضحى. قال الذهبي الكلب المعصر ابن الريوندي صاحب كتاب الدامغ، دمغ الله رأسه في النار، أتى يأكل خبز يعني في رسوه يحسب لابد يوقف له الجمهور، وش هذا الفتنة؟ أعمى القلب أنجس من الكلب، ما له قدر عند الأمة. قام يأكل خبز الشعير في رغيف يوم مرة عند نهر دجلة، فمر أحد الموالي وإذا في بغال محملة بالمال وخيول، قال لمن هذه البغال والخيول؟ قالوا لفلان يعني نجاهل. قال أنا في رسوف الدنيا ما عندي إلا كسرة، يلفت للسماء يقول يعني كين القسمة، ثم رمى بالكسرة في نهر دجلة واعترض كما فعل ابن هاني في اعتراضه. وابن هاني أيضا فيه الحاد في ديوانه، هو شاعر من الغرب من المغرب العربي، كان يمدح المعز الفاطمي بمدح أعوذ بالله، مع أنه شاعر قوي من أقوى الشعراء مثل المتنبي تماما، حتى يوم شاف الفاطميين أقبل بدخولهم مصر وأقبلت الجيوش والقائد معهم المعز الفاطمي الذي قدم السكلي جوهر السكلي، قال يا ابن المواضي التمهرية والعوالي المشرفية والعديد الأكثري، من منكم الملك المطاع كان له تحت السواد تبع في حميري. أبيات قوية ليت يكتفي بهذا، جاء زاد حبتين قاتله الله وقفل التوحيد بقفلتين وعثر عثرتين ولعن لعنتين. قال احكم، يقول للحاكم الفاطمي المعز، فأنت الواحد ما شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فأخذه الله الواحد القهار وابتلاه بمرض كان يعوي كالكلب، ومات طريدا شريدا ممزقا ولم يدفن أكلته الكلاب. والله المسؤول أن يحمينا وياكم من كل مكروه. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب، افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على